تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي ضلوا السبيل فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاء قد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا

قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الخير الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها